مولاي جد بالرضا والعفو عما مضى. لقد أتيت ذنوبا أتلفت جسدي، ساء المصير إذا لم تنجني أملي. طال المدى فأغثنا منك بالمدد، دأب التوسل حاشا أن تخيبني، علي أرى لمحة أشفي بها أشفي بها كبدي، علي أرى لمحة أشفي بها أشفي بها كبدي.